يقول هذا السائل: تحاورت أنا وشاب صوفي يعتقد أن الأولياء الأموات واسطة وشفاء وأن مكانهم عند الله. يعتقد أن الأولياء الأموات واسطة وشفاء. واسطة وشفاء. وأن مكانهم عند الله عالي، لذلك يصلي في مساجد القبور ويدعو الله بحقهم، ولم ينفع نصحي له وهو يجلس معنا الآن، فهل من نصيحة؟ على كل حال يعني ننصح هذا الأخ أن يتدبر كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى قد بين بيانا عظيما واضحا وكافيا وشافيا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، وليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وسطاء. الأنبياء على عظيم مكانتهم ومنزلتهم، الله سبحانه وتعالى يخبر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا. هذه نصوص قرآنية تخبر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن دونهم من يقال إنهم أولياء وقد يصح وقد لا يصح؟ فنقول لهذا الأخ: اتق الله، اتق الله وتدبر كتاب الله، وراجع كتب المفسرين من السلف الثقات كتفسير ابن كثير الشافعي والإمام القرطبي المالكي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين الذين بيّنوا بيانا واضحا لكلام الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا واضح بذاته، ومع ذلك فقد بيّنه المفسرون رحمه الله وأوضحوا ما فيه. فنذكر هذا الأخ أن يتق الله، لأن هذا أمر خطير، فكونه يجعل مع الله شركاء يشفون ويتصرفون بالكون ويدبرونه، هذه ادعاء للربوبية والألوهية، ويترتب عليها أنه يستعبد لهم ويتقرب إليهم بالقرابين لأنهم يتصرفون في الكون، كما وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الصلاحيات. من أين هذا؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما يملك شيء من هذا القبيل، ما يملك هذا عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه السلام الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون عند قبره يستشفون أو يدعونه في المدينة وفي غيرها يتوسطون به عليه السلام ليشفوا من أمراضهم أو يحل مشاكلهم، وقد حصل لهم مشاكل وفتن وإشكالات فردية وجماعية، ما أثر عن أحد منهم أنه فزع إلى الرسول عليه السلام في قبره أو بعيدا عن قبره يدعو الرسول عليه السلام، ولا حرف واحد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف من الصحابة منبثون في الأرض في المدينة وفي مكة وفي العراق وفي مصر وفي أفريقيا وفي خراسان في الشمال وفي الجنوب، ما أحد من الصحابة أثر عنه شيء من ذلك. فمن أين أتت هذه الخزعبلات وانتزاع حقوق الله سبحانه وتعالى في الربوبية والإلهية ووضعها وإعطائها لهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ فنسأل الله الهداية لنا ولجميع إخواننا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ماذا تفعل زوجتي المنقبة في الإحرام؟ هل تغطي وجهها أو تكشف؟ لا تلبس النقاب، يعني المرأة عند الإحرام لا تنتقب. النقاب الذي يلتصق يلاصق الوجه والبرقع مثله، فالمحرمة لا ينبغي أن تلبس هذا، بل تضع على وجهها ساترا من غير أن يكون ملتصق بالوجه، من غير أن يكون ملتصقا بالوجه. أحسن الله إليكم. ترخيه إرخاء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في التشهد في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ كل هذا ورد هذه الصيغة وتلك الصيغة، إما أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو تقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: كنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ومع ذلك كلتا الصيغتين أقرها أهل العلم ويرون أن مشروعية العمل بهما بهذه وبتلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال الصدقة أنه قال إنما هي أوساخ الناس. وأيضا من سأل وعنده ما يكفيه جاء يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. فأحيانا ونحن نسير نجد سيارات توزع وجبات غذائية مجانا، فهل علي إثم أو ذنب إذا أخذت من هذه؟ إن كانت الزكاة زكاة واجبة من زكاة الفريضة ولست من أهلها فلا ينبغي، لا ينبغي لك أن تنازع الفقراء والمساكين في حقوقهم. وقد يكون بعض التجار هداهم الله يخرجون زكواتهم الواجبة بهذه الصورة، وهذا أمر فيه نظر في الحقيقة، يخرجونها وجبات غذائية قد لا يستفاد منها الاستفادة الكاملة. أما إن كانت صدقة تطوع فالأمر واسع، إذا كانت من صدقات التطوع فالأمر واسع فلا حرج عليك إن أخذت منها. وأيضا ما دامت مبذولة، الحديث الذي ورد فيه التشديد في شأن المسألة وأن من سأل وعنده ما يكفيه جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا السائل الذي يبادر يسأل هو. أما إذا أعطيت من غير مسألة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، إذا أعطيت من غير مسألة أو وجدت أو شيء مبذول من غير أن تريق ماء وجهك ومن غير أن تخل بمروءتك فلا حرج عليك إذا أردت أن تأخذ. ومع ذلك إن رأيت المسألة فيها زحام وهناك من يتنافسون عليها وأنت في غنى فلا ينبغي لك أن تنافس من هم بحاجة وفقر ومسكنة، لا يليق بك هذا، وإن كانت صدقة تطوع، وإن كانت صدقة تطوع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل القبة الخضراء فوق المسجد النبوي لها قدسية؟ لا، هذه للأسف مما أحدث في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بنيت تقريبا في القرن السادس أو السابع الهجري، يعني بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من 500 سنة، وهذا خلاف ما نهى عنه عليه السلام، نهى أن يبنى على القبور، وهذا من جهل الملوك في ذلك الزمن، من جهلهم. وأيضا العلماء عفى الله عنا وعنهم يعني كان عندهم نوع من إما أن يكونوا غلبوا على أمرهم أو شيء يعني منعهم من هذا الشيء، وإلا فالأحاديث صحيحة وصريحة أنه لا يبنى على القبور. الصحابة رضي الله عنهم كان بإمكانهم، وخاصة عندما توسعت الدولة في عهد بني أمية في عهد بني العباس كثرت الأموال وبنيت القصور، قصور بنيت فاخرة، لماذا قبر النبي عليه السلام ما بني عليه من ذلك استخفافا بحقه عليه السلام؟ ما يليق بالقوم، القوم كانوا يجلونه ويوقرونه ويحبونه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم محبة العظيم، ومع ذلك يعرفون الأدب الذي وجههم به عليه السلام وأنه لا يبنى على قبره. فكان قبره عليه السلام كما جاء في الحديث عادي، ما رفع يعني كما جاء لاطئا في الأرض، يعني ما رفع ولا سلم ولا شيء، وكان في غرفة متواضعة، غرفة عائشة رضي الله عنها. فهذه القبة للأسف من الأمور التي أحدثت في الإسلام على خلاف ما وجه به الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد قباء فله أجر عمره؟ إن الحديث صحيح، الحديث صحيح، من تطهر في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة. وقال أهل العلم التطهر في البيت ليس شرطا ولا مفهوم له، يعني إنما خرج مخرج الغالب، فلو تطهرت في الطريق أو من الميضة في مسجد قباء فإن الأجر إن شاء الله يحصل لك بهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو دعاء صريح نص، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى، تسترزقه، تستشفيه، تسأله قضاء حاجة، هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو دعاء غير مباشر بعبادتك، صلاتك، صيامك، عمرتك، حجك، تسبيحك، فأنت عندما تسبح الله وتحمد الله وتمجد الله فأنت يعني تسأله. وهذا أيضا من السؤال الذي يعني غير مباشر، كما قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن مسألته الثناء، يكفيه الثناء عن أن يسألك. وهذا ولله المثل الأعلى، لما تأتي عند كريم وأنت محتاج وتقول إنك رجل كريم وخيرك واسع وكذا وكذا، ما له داعي إذا كان كريم ويشعر بحاجتك أن تقول أعطني، يكفيه من مسألتك أن تثني عليه. فالله جل جلاله إذا أثنيت عليه تحميدا وتمجيدا وتكبيرا وتعظيما وصلاة وصوما فهو عالم. هذا دعاء عبادة، دعاء تضمنته العبادة. أما دعاء المسألة فهو دعاء صريح، تقول يا ربي ارزقني، اللهم ارزقني مالا، ذرية، ارزقني كذا، اشفي مريضي، اشفي كذا، فهذا دعاء مسألة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أشكو من تجول النظر وأنا جالس في الحرم، مثلا أجد لي رغبة في إطلاق النظر يمينا ويسارا في الداخل والخارج، فهل في هذا ضرر؟ لا شك أن فضول النظر، أهل العلم حذروا من فضول النظر، من فضول الكلام، من فضول السمع، من فضول كذا. الفضولية هذه لابد أن تحزم نفسك. فلا شك إطلاق النظر خاصة إذا كان في الحرام، قد يكون إطلاق النظر في المباح وهذا مضيع للوقت وإشغال للبال، لكن خذ القرآن، خذ المصحف واجعله بين يديك وركز على القراءة، ما له داعي تشغل نفسك كأنك مراقب، هذا جاي وهذا رايح، ضيعت وقتك وضيعت جهدك وذهنك. لكن لما تستشعر أنك مسؤول عن هذه اللحظات وعن هذا الوقت، ما أنت مكلف بخلق الله وبعباد الله. وقد يخشى أن إطلاقك البصر أن تقع على محرم، على امرأة أو شيء حسن أو ما إلى ذلك، فيكون منه آثار وتفاعلات تجرك إلى أشياء ما أنت في غنى عنها. فعليك أن يعني تستشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يراك وأنت جالس وأنت تطلق بصرك. وفي الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون، في الصلاة قالوا ينظر إلى موضع سجوده. كذلك خارج الصلاة ينبغي لك أن تكون عاقلا حكيما، لا تطلق نظرك من غير حاجة، كنت تسأل عن أحد، تبحث عن أحد شيء، أما إطلاق النظر فهذا يشغلك ويزعجك ومضيع لوقتك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للرجل أن يقيم الحدود الشرعية على من يتحكم فيه من عائلته، كما قتل الرجل الضرير زوجته التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز بإجماع أهل العلم، ليس لأحد أن يقيم الحدود حتى على أولاده. يعني لو أن إنسان ولده مثلا شرب الخمر أو ابنته فعلت كذا أو كذا، لا يقيم الحدود عليه، لكن يؤدب، يؤدب ويعزر من هم دون البلوغ أيضا، من هم دون البلوغ. أما إذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة الفتاة عند أبيها فلا يجوز له أن يعزر، إلا التعزير الذي يناسب حال السن، حال السن، لأن البالغ استقل بشخصيته ومسؤوليته. إلا ما يستثنى من حال الزوج مع زوجته، فإن الزوج له حق أن يؤدب زوجته وهي امرأة بالغة، لكن من حقه. لكن الأب ابنته البالغة يؤدب أدبا يناسب حالها. وفي حق الرجل قد يكون الأمر أشد، إذا بلغ الولد ليس من حق أبيها أن يعزره إلا نوعا من الأدب الذي يناسب الحال، تأنيب، تعنيف وما إلى ذلك. أما حديث الضرير الذي مر بنا، وأن أم ولده فهي تعتبر رقيقة، فهي رقيقة من ناحية، وأيضا هذا الرجل أخذته الغيرة رضي الله عنه، أخذته الغيرة، وأيضا سبق أن نهاها، تكرر منها هذا، كانت تقع في النبي عليه السلام وتسب وتشتم، فنصحها فلم ترتدع، وعادت فلم ترتدع. في المرة الأخيرة يعني لم يكن عنده فرصة أن يذهب إلى الرسول عليه السلام ويبلغه بالأمر، يعني انفعل، انزعج، فقام عليها واتكأ على بطنها بالنصل الحديد حتى قتلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر استدعى الرجل وأخبره، قال: يا رسول الله اللي حصل كذا وكذا. فعذره عليه السلام وأعلن أن دمها هدر، أنها هدر ولا دية لها ولا شيء من هذا القبيل ولا كفارة عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: القاعدة أن حد الرق نصف حد الحر، فإذا أصاب العبد حد القتل أو السرقة أو قطع الطريق فكيف يقام عليه نصف الحد؟ بالنسبة للسرقة يعني يرون أنه على ما هو عليه قطع، لكن النصفية يحصرونها في حد الزنا لأنها وردت في القرآن هكذا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فبعض أهل العلم ألحق بهذا حد الخمر الرقيق إذا شرب الخمر، الجمهور أنه يجلد الحر 80 جلدة، أما الرقيق فيجلد 40 جلدة يجلد 40 جلدة، وأما القطع فلا يكادون يختلفون أن حكمه واحد. نقول بالنسبة للأرقة القتل لا يدخل في الحدود، إذا قتل الرقيق إذا قتل عمدا فحكمه حكم الحر، إذا ثبت القتل في حقه يقتل قصاصا إذا طالب أولياء المقتول بذلك فلهم الحق، أو يسلم برمته إلى أولياء المقتول لما أن يقتلوه أو يستعبدوه، رقيق لهم كما. أما بقية الحدود قلت بعض أهل العلم يقصر التنصيف على الفاحشة الزنا ومن في حكمه ويلحق به حد الخمر، وأما القطع فإنه على ما هو عليه ويقطع الرقيق مثل ما يقطع الحر. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ما حكم تبديل حد الرجم بالقصاص بالسيف؟ لا ما يجوز، لأن هذا حكم شرعي، إلا إذا القاضي مثلا رأى أن الحد فيه نوع شبهة ويرى أن يقتل الزاني قتلا، يعني ما البينة قامت كما ينبغي، هو مطمئن إلى أن الزنا حصل لكن الاعتراف ما اعترف والبينة فيها ما فيها، وقد يكون تكرر منه الزنا عدة مرات، فقد يرى من المصلحة أن يقتل حتى ولو لم يكن محصن. وعقوبة الرجم فإذا رأى القاضي أو ولي الأمر الرئيس الدولة أنه يقتل في هذه الحالة تعزيرا فمن أهل العلم من يرخص له، أما أن يستبدل الرجم بالقتل فلا. أحسن الله إليكم، كذلك يسأل إذا كان في بلد لا تقام فيها الحدود والشرع هل يجوز للمسلمين هناك أن يقيموا الحدود إذا كان لهم شوكة؟ نعم، إذا كان لهم شوكة وقدرة فهذا خطاب للأمة وخطاب عام، فإذا تقاعس ولي الأمر، ولا يصلح أن يكون ولي أمر هذا لا يجوز لأنه ليس أهلا لذلك، ما دام إما يكون عاجز أو جاهل أو يعني غير ذلك فهذا لا يصلح، فهؤلاء الذين لهم شوكة وقدرة عليهم أن يقوموا بأحكام الله من جباية الزكاة ومن إقام الصلاة ومن إقامة الحدود. هذا الأخ يقول عندما أدخل الوليد بن عبد الملك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد أخطأ، لماذا لم يتم تصحيح الخطأ والسكوت؟ السلف رضي الله عنهم كان هناك عدد من فقهاء المدينة، سعيد بن المسيب وبن سيرين والفقهاء السبعة بقيتهم، يعني اعترضوا وضرب من ضرب بل قتل من قتل، ذكر أنه قتل بعضهم قتل في هذا الأمر وعارضوا، لكن لم يلتفت لمعارضتهم لأن القضية سياسية نكاية بآل علي رضي الله عنه وآل البيت، فهذا مما كان يعني بنو أمية يضمرونه ضد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الطوائف يعملون البدع علنا ولا أرى من ينكر عليهم، لماذا؟ والله يا أخي بلغ هيئة الأمر بالمعروف في الحرم لعل الله يهديهم يلتفتوا إلى هذا. أرجو توضيح منكم هل القرآن في القرآن مجاز؟ الصحيح أنه في مجاز لأن في خلاف كبير بين أهل العلم هل القرآن فيه مجاز أم لا، فالأئمة المشهور عن الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أن القرآن فيه مجاز وإنكاره مغالطة، مع أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعصب لعدم المجاز وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله كلاهما أنكروا أن يكون في القرآن مجاز بل كله على الحقيقة، وأيضا بعضهم يرى أن اللغة العربية كلها لا يعرف فيها المجاز، وهذا في الحقيقة فيه من المغالطة. والإمام محمد الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان أيضا تابع كل من ابن القيم في هذا، والحق الذي يظهر أن المجاز موجود وإنكاره نوع من المغالطة. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أشوف هذه ما دور أهل العلم تجاه أيضا في شأن الطوائف، هذا نتكلم عن تعقيم عن القبة الخضراء، العلماء في ذلك الوقت كانوا ماذا عن علماء اليوم وهم أدرى؟ قلنا يعني نرى أن إن شاء الله العلماء وولاة الأمور بالنسبة لتصحيح الوضع في شأن قبر الرسول عليه السلام، لعل الله أن يفتح عليهم ويكون عندهم يعني القدرة والعزيمة على تصحيح الأمور وأن تكون كما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان المفعول به في أمر اللواط صبيا لم يبلغ الحلم، فما الحكم؟ لا، مثل الذي لم يبلغ في زنا أو لواط أو ما إلى ذلك، أولا هذا لا يقام عليه الحد لأنه يعني خارج عن التكليف، ولا وقد يكون حتى لو كان منه رضا هذا مغرر به، يكون مغرر به، فتكون العقاب العقوبة على الزاني أو على اللائط الذي هو بالغ عاقل. وحتى لو لم يكن بالغ، وهذا لا يتصور منه غير البالغ، لا يتصور منه زنا ولا لواط، إنما المفعول به أو المزني بها من امرأة صغيرة غير بالغة، فهؤلاء حتى لو قيل إنه حصل رضا فهذا رضا لا يلتفت إليه، لأن الرضا من دون البلوغ رضا يعني ليس على حقيقته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن امرأة زنت فطلقها زوجها ثم تقدم لها آخر، هل يخبره بما كان منها؟ لا يجوز له أن ذلك، ويستر عليها، وهذا يرجع إلى حال الخاطب والمتقدم، هو الذي ينبغي أن يتحقق ويعرف كيف يحصل على حقيقة الأمر ويميز بين العفيفة وغيرها، أما كون الزوج يشهر بها لا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض الإخوة يصلي المغرب ويستمع للدرس ويصلي العشاء، وهذا جيد، ولكن قبل الدرس حالق للحية وبعده، وقبل الدرس مدخن وبعده، وقبل الدرس يسمع الأغاني وبعده، فما ذلك؟ فهل من كلمة للترغيب أو شيء؟ أولا أذكر الإخوان بما ذكرت به بالأمس، يعني إذا أقيمت الصلاة أرجو التوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونجتهد في تسوية الصفوف، والإجابة كما قلت في دروس في الصباح وأيضا طرق أخرى. أما ما ذكره الأخ فقضية كونهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى وحديث الرسول عليه السلام، لكن أيضا لازلنا نؤمل في الإخوان أنهم يتأثرون وأن يمتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله جل ذكره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فكيف تسمع أمر الرسول عليه السلام يأمرك بشيء وينهاك عن شيء وتتمادى في هذا وتضعف نفسك؟ ما ينبغي هذا، ما يليق بموقفك مع الرسول عليه السلام ومع أحكام الله سبحانه وتعالى. فننصح إخواننا نذكرهم أن لا تكون الدروس والعلوم والأحاديث والآيات حجة عليهم، بل تكون حجة لهم، وأن تكون وسيلة أن يعدلوا، وأن تكون عندهم القدرة والقوة بحيث أنهم يتركوا هذه العادات التي ابتلوا بها من إسبال ثوب أو حلق لحية أو تختم بذهب أو سماع أغاني أو ما إلى ذلك. نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أمتلك الشقة زائدة عن حاجتي، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا، هذا لا تجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يأتيني وسواس كأن نفسي تقول يا محمد فأنطق لا إله إلا الله ويتكرر ذلك، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، كما جاء في الحديث: العفو عما حدثت بها، عفي عن لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في غزوة الغابة: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فما معنى ذلك؟ سلمة رضي الله عنه يعني كان من مشاهير الصحابة تسديدا للسهام وأيضا جريا على الأقدام، فكان يسابق وسبق منافسيه، وأيضا له ميزات أخرى. ففي هذه الغزوة التي أشار إليها السائل انطلق وسبق الجيش لما بلغه عن الأعراب الذين استاقوا إبل الصدقة وسرقوها، فانطلق في إثنهم رضي الله عنه حتى أدركهم وبينه وبينهم مسافة، فكان على رأس جبل وهو يرسل يصوب سهامه نحوهم، فكان يردد هذه الكلمات: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فكأنه والله أعلم يشير إلى أنه سوف تثكلهم أمهاتهم، كنوع من الثكل، أنه يقول سوف تثكلكم أمهاتكم أو من هذا القبيل. هذا الذي يهرب من معنى العبارة والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أعتمر أنا ووالدتي وأنا أدفع والدتي على عربة متحركة لأنها لا تستطيع السير؟ إي نعم، يجزئك الطواف عنك وعن أمك والسعي كذلك، وهي في العربية تدفعها، حتى ولو كنت تحمل صبيا على كتفك فالصحيح أن الطواف يجزئك عنه وعنه، والسعي يجزئك عنه وعن ولو كان محمولا على كتفك. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن ترتدي جورب بعد ملابس الإحرام؟ نعم، كونها تستر قدميها، القدمين، أن تلبس الجوربين في القدمين، أما اليدين فلا تلبس القفازين في اليدين، لكن تغطي كفيها بفضل من عباءتها أو ردائها أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: سافرت من جدة إلى الطائف ومعي خادمة غير مسلمة وغير كتابية، وسلكت طريق غير المسلمين وتفاجأت بأن الطريق مسدود، أجبروني على دخول مكة ومعي هذه الخادمة، فما الحكم؟ هداك الله، كيف تسلك طريق غير المسلمين ووجدته مسدود؟ هذه النتيجة والنهاية، فاتق الله يا أخي. نساء المسلمات الفقيرات في كثير من بلاد المسلمين ما تجد خادمة منهن، ويعني تتقرب إلى الله بأن تستعمل إنسان مسلم، فهم يبحثون عن هذا العمل. فهذه البوذية أو نصرانية أو إن كانت، أنصحك بأن تتق الله وتتخلص منها وتخرجها وتعيدها إلى بلادها، وأن تستبدلها بامرأة مسلمة، وأيضا تكون مع زوجها مع محرما لها، هذا الذي أنصحك به. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للزوجة أن تأم زوجها في الصلاة؟ لا، ولا كرامة، لا تأمه أبدا. فالمرأة الصحيح بإجماع أهل العلم لا تأم، لا تكون إماما، وما ورد من الحديث في سنن أبي داود فهذا ليس على ظاهره الذي تعلق به بعضهم، وأنه السلام أمر هذه المرأة أن تأم أهل بيتها، تأم أهل بيتها من النساء، فذلك أخذ به من يرى أن النساء تأمهن امرأة منهن، أما أن تأم الرجال فهذا بإجماع أهل العلم أنها لا تأم مهما كان. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أكل في رمضان ظانا عدم طلوع الفجر، وأثناء ذلك أقيمت صلاة الفجر، لا حرج عليه إذا كان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، فالصحيح أن صومه تام ولا حرج عليه. أنا أقوم بإدخال من ليس معه تصريح للحج إلى مكة، فهل علي شيء؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، وإذا كنت ما تستغلهم وتأخذ منهم أشياء، يعني لاحظ بعضهم للأسف يستغل هذا الأمر، فالصحيح هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير أداء الزكاة عن الأرض المملوكة للتجارة لحين بيعها؟ إذا كان قد أعلنها للتجارة وعرضها حقيقة للبيع فمضى عليها سنة لم تباع، فعليه أن يخرج زكاتها لتمام الحول. إن كان لا يجد سيولة عليه أن يتصرف، كان يستطيع أن يحصل على سيولة من بعض أمواله ويبيع ويحصل نقود زكي، إن كان لا يجد يقول ما عندي شيء، فلا حرج أن ينتظر حتى يبيعها ويخرج زكاة الأعوام السابقة. يقول هذا السائل: أنا شاب من خارج المملكة وآتي إلى المملكة في العام الواحد أكثر من مرة، فهل يجوز لي أن أتزوج؟